وأسر الندامة لما وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا ألا إن وعد الله حق ألا أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون ألا إن لله ما في السماء ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله

من

لا تبديل لكلمات الله. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هو السميع صدق الله العظيم.